بعد أن ذكر مجموعة من البدع التي يقع فيها أهل قريته، يقول: أنا والحمد لله أقوم بكل الفرائض، لكن ليس عندي علم كافي، هل يحق لي أن أرشد الناس وأن أدعوهم إلى السنة وليغيروا ما هم عليه من العادات التي ذكرتها لكم؟ الجواب: الإنسان عندما يريد أن يدعو يكون عالما بما يدعو به، ما إذا كان جاهلا فقد يدعو الناس إلى أمور لا تكون مشروعة، فيحلل المحرم ويحرم الحلال. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز للإنسان أن يدعو الناس بغير علم، بل الواجب عليه السكوت، فيتعلم أولا، ثم بعد ذلك إذا تأكد من صحة المعلومات التي لديه وأنها مطابقة للشرع حينئذ يدعو الناس إليها ولو كانت هذه قليلة. فلو فرضنا مثلا أنه أحسن الوضوء فقط، فإنه يدعو الناس الذين يحصل منهم خلل، يشاهدهم ويحصل منهم خلل في الوضوء، يدعوهم في الوضوء. لكن كونه يتخبط في دين الله ويتكلم وهو لا يدري هل هو مصيب أو مخطئ، هذا الواجب عليه السكوت، وبالله التوفيق.